بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الداء والدواء، قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين هذا فها هنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بالشرك وخطورته، وأنه أكبر الكبائر، وأشار إلى أن الشرك منه ما يكون في الأقوال، ومنه ما يكون في الأفعال، ومنه ما يكون في الإرادات والنيات. لما ذكر ذلك وبين خطورته وأنه أكبر الكبائر، دخل منه إلى بيان أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. ومن يشرك بالله أو كذلك يجحد أسماءه وصفاته جل في علاه، أو غير ذلك من أنواع الكفر المتعلق بجناب الرب سبحانه وتعالى، كله راجع إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، كل ذلك راجع إلى سوء الظن بالله. ولهذا فإن من يجحد شيئا من أسماء الله فهذا من ظن السوء الذي ظنه برب العالمين، كما قال المصنف رحمه الله: فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فرجع الشرك وجحد الصفات وأنواع الكفر الأخرى رجعت إلى سوء الظن بالله. وهذا يستفاد منه أنه لا يمكن أن يكون محسنا للظن بالله إلا بالتوحيد، لا يمكن أن يكون محسنا للظن بالله إلا بالتوحيد، فإن خرج عن التوحيد خرج إلى سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. قال: ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تبارك وتعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. مثل هذا قول المصنف رحمه الله في إغاثة اللهفان: فلم يجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمع على أهل الشرك، فإنهم ظنوا به ظن السوء حتى أشركوا به، ولو أحسنوا به الظن لوحدوه حق توحيده. وهذا كلام عظيم جدا. فالمشرك أساء الظن بربه فاتخذ معه الأنداد، ولو أحسنوا الظن به لوحدوه. ولهذا لا يكون حسن الظن إلا مع التوحيد، فإذا وجد الشرك وجد سوء الظن. والله سبحانه وتعالى لم يتوعد على ذنب مثل ما توعد على سوء الظن بالله جل وعلا، كما في هذه الآية: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قال رحمه الله: وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. قبلها قال جل وعلا: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم. هنا تأمل معي هؤلاء الذين قال الله عنهم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هل جحدوا صفة العلم لله كلها؟ هل جحدوها؟ هل هم لا يثبتون العلم كله؟ قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا. فهذا يفيد أنهم هم يثبتون العلم وأن الله يعلم، لكنهم يعتقدون أن بعض الأمور الخفية والأشياء التي تقع خفية أو نحو ذلك أن الله لا يعلمها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فهذا ظنهم بالله في صفة واحدة فقط، في صفة واحدة قالوا إن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، في صفة واحدة قالوا هذه المقولة. فماذا ترتب عليها؟ قال: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. هذا يستفاد منه خطورة الغلط في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته ولو في صفة واحدة، خطورة الغلط في أسماء الله وصفاته ولو في صفة واحدة. والغلط الذي يكون في الصفات يكون من جهتين: إما من جهة نفي ما أثبته الله مثل هذه الصورة التي بين أيدينا، نفي ما أثبته الله، الله عز وجل أثبت لنفسه العلم الكامل، فهؤلاء نفوا أن يكون الله يعلم كثير مما يعلمون ما يعملون، نفوا ذلك. فالخطأ في الأسماء والصفات إما بنفي ما أثبته الله لنفسه كما في هذه الصورة، أو بإثبات ما نفاه الله عن نفسه، وكل منهما غاية في الخطورة. ومثال الثاني قول الله سبحانه وتعالى في أواخر سورة مريم: وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وقالوا اتخذ الله ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فانظر من هذه الأمور التي تترتب على هذه المقولة: اتخذ الرحمن ولدا، هذا فيه ماذا؟ ما نوع الغلط؟ إثبات ما نفاه الله، إثبات ما نفاه الله. والذي عندنا في هذه الآية نفي ما أثبته الله، فكل من هذين الغلطين هما من أشنع ما يكون، أن يثبت ما نفاه الله أو ينفي ما أثبته الله، وهو من أخطر ما يكون، وكلاهما من سوء الظن برب العالمين. وما تهدد الله أحدا على ذنب مثل ما تهدد الذي يسيء الظن بالله. والقاعدة في أسماء الله وصفاته إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال تعالى حاكيا عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه قال لقومه إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وماذا ظننتم به حتى عبدتم معه غيره وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه المتفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقه والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمته إلى من يستعطفهم وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم فأما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وهذا الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح يوضح هذا هنا أورد رحمه الله تعالى قول إبراهيم فيما ذكره الله سبحانه وتعالى لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ذكر معاني كلها تحتملها هذه المقولة لإبراهيم ما ظنكم برب العالمين فذكر من ذلك ما ظنكم أن يجازيكم ما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره ما ظنكم برب العالمين أي ما ظنكم أن يجازيكم به رب العالمين إذا لقيتموه يوم القيامة وقد جعلتم معه الشركاء والأنداد وقد توعد الله سبحانه وتعالى كل مشرك إن لقيه على الشرك ألا يغفر له وأن يعذبه بالنار خالدا فيها أبد الآباد هذا معنى الآخر وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره ما ظننتم به حتى عبدتم معه غيره ما هذا الظن الذي ظننتموه السيء بربكم حتى ألجأكم هذا الظن إلى أن تجعلوا معه غيره آلهة تعبدونها مع الله سبحانه وتعالى والمعنى الثالث وما ظننتم بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره وهذا أيضا فيه تبيين منه رحمه الله تعالى أن من يشرك بالله فهذا من جهله بأسماء الله وصفاته وظنه السيء بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لأن أسماء الله تثبت ألوهية الله وأنه الإله الحق المبين وإذا ثبتت هذه الألوهية بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فإن الواجب أن يفرد هذا الإله المتصف بالكمال والعظمة والجلال أن يفرد وحده سبحانه وتعالى دون أن يتخذ معه الأنداد والشركاء. ولهذا فصل ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء لو ظنوا بالله سبحانه وتعالى ما هو أهله من المعرفة بعظمته وجلاله وكماله وكمال أسمائه وصفاته وعظمة نعوته جل وعلا، لو عرفوا ذلك حق المعرفة لما اتخذوا مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء، لكن كل ذلك راجع إلى سوء ظنهم بالله وسوء ظنهم بأسمائه وصفاته جل في علاه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله، خاضع، دليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه. فمن أقبح الظلم أن يعطي حقه لغيره أن يعطى حقه لغيره، أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شيء. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه. أحسن الله إليكم. قال: فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي من عبادي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لسواي. نعم، يعني مثل ما قال رحمه الله: العابد معظم لمعبوده، العابد من اتخذ معبودا من دون الله هو معظم لمعبوده، ذليل له، خاضع. وهذا الخضوع والذل والانكسار لا ينبغي إلا لله، وهو حق الله سبحانه وتعالى، لا ينبغي إلا له، فصرفه لغيره ظلم، هو أشد الظلم وأشنعه، لأنه لا يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل إلا الله، وهذا خالص حقه سبحانه وتعالى. فصرف ذلك لغيره هو من أقبح الظلم وأشنعه. قال: فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو أن يشرك غيره معه فيه، هذا أو هذا، أن يعطى لغيره أو أن يشرك بينه وبين غيره فيه. قال: ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه، إذا كان الذي جعل شريكا له هو العبد والمملوك. والله سبحانه وتعالى ضرب مثل، وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، ضرب مثلا، قال: ضرب لكم مثلا من أنفسكم تعتبرون به وتتعظون به في هذا الباب، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده شريكا له في ماله، هو إياه سواء في المال، يدهم على المال واحدة وتصرفهم في المال واحد، هل يرضى المالك أن يكون مملوكه الرقيق الذي عنده شريكه في ماله، يسويه معه في المال، يتصرف في المال؟ لو تصرف بجزء يسير من المال بدون إذنه لا غضب عليه شد الغضب، فضلا عن أن يجعله شريكا في المال ويكون هو إياه فيه سواء. إذا كنتم تأنفون من ذلك فكيف تجعلون مع الله شريكا له من عباده مماليكه مخلوقاته تجعلون شركاء مع الله ولا يرضى أحدكم أن يكون مملوكه شريكا له في ماله يأنف من ذلك. تلك إذن قسمة ضيزة. فهذا مما يبين قبح الشرك وشدة فساده. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد به وحدي دون خلقي، فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره غيره فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره، كما قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغره، وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. قال تعالى: وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة، بل هو أعجز شيء وأضعفه. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره من قال: إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا، بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا وخلقهم باطلا عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد، أو نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده من طاعتهم ومعاصيهم فأخرجها عن قدرته ومشيئته وخلقه، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب، فيكون في ملكه ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون، تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا. هذا تفصيل توسع فيه ابن القيم فيما قرر رحمه الله لأنواع كلها داخلة تحت هذا الأمر الذي هو سوء الظن بالله، وأن فاعلها ما قدر الرب العظيم حق قدره ولا عظمه سبحانه وتعالى حق تعظيمه، كما قال الله عز وجل: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. الآيات: لا ترجون لله وقارا، أي لا تعظمونه التعظيم اللائق بجلاله وكماله مع تفرده سبحانه بالخلق والإنعام والإمداد والإعداد وأنواع النعم جل في علاه. فذكر رحمه الله أمورا كثيرة من وقع فيها أو شيء منها فإنه لم يقدر ربه حق قدره. ومعنى لم يقدر ربه حق قدره أي لم يعظمه التعظيم اللائق بجلاله، بل خرج عن التعظيم إلى سوء الظن بالرب العظيم جل في علاه. فمن ذلك اتخاذ الأنداد والشركاء يدعون ويستغاث بهم ويصرف لهم من الحقوق ما ليس إلا لله، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، يعني من كانوا كذلك ما عظموا ربهم حق تعظيمه. أين التعظيم لله وهم يجعلون معه شريكا لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا، فضلا من أن يملك شيئا من ذلك لغيره. ويكفي في هوان حال هؤلاء أن هذا الذي يدعونه لن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا على خلق ذباب، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. ضعف الطالب أي الداعي، والمطلوب المدعو من دون الله، المدعو من دون الله، فهذا في غاية الضعف وهذا في غاية الضعف. هذا لا يملك نفسي وهذا لا يملك نفسي، لا دفعا ولا منعا، والملك كله لله، الملك كله لله، والخلق كلهم طوع تصريفي وتدبيري وتسخيري جل في علاه. وما قدر الله حق قدره من يتخذ مع الله المعبودات معرضا عن عظمة الله وجلاله. تأمل هذا المعنى في قوله: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الذي يلجأ إلى تراب أو قبر أو شجر أو حجر، هل قدر هذا الرب العظيم الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، هل قدره حق قدره عندما جعل معه ندا من خلقه؟ الند ما هو؟ حفنة من تراب أو حجرا من الأحجار أو شجرة من الأشجار أو ضريحا من الأضرحة أو قل ما شئت من هذه الأشياء، يجعلها شريكا للرب العظيم الذي الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. كذلك ما قدر الرب العظيم حق قدره من جحد أن الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي، وهذا يترتب عليه أن الله قد ترك الخلق هملا وسدا وأوجدهم عبثا، وهذا ينزه عنه الرب العظيم. فمن قال ذلك ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فمن قال ذلك ما عظم الله حق تعظيمه، بل اللائق بحكمة العظيم وجلال الخالق وكماله ألا يترك هؤلاء الخلق سدى، بل يأمرهم وينهاهم ويبعث إليهم رسله وينزل عليهم وحيه، هذا الذي يليق بكماله. فمن نفى ذلك فإنه ما عظم الرب العظيم سبحانه وتعالى حق تعظيمه. كذلك من نفى حقائق الأسماء الحسنى والصفات العلى كما هي طريقة المعطلة بأنواعهم ممن ينفون أسماء الله وصفاته ويجحدونها ولا يثبتونها لله، ينفون السمع، ينفون البصر، ينفون اليد إلى غير ذلك من صفات الله الثابتة له في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن من نفى الصفات لم يقدر ربه حق قدره. ومر معنا في من نفى شيئا من ما يتعلق بصفة العلم: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، هذا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. كذلك نفات المشيئة وعموم قدرة الله وتعلقها بأفعال العباد كما هو قول القدرية النفاة، فإن هؤلاء أيضا ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما قدره حق قدره من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل جلاله، فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا، فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، ولا هو فعله البتة، ثم يعاقبه عليه عقوبة الأبد؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال أشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره. هنا يشير إلى قول القدرية المجبرة، القدرية المجبرة الذين يقولون إن العبد لا مشيئة له، وأنه مجبر على فعل نفسه، وأنه كالورقة في مهب الريح. فأهل هذا القول، أهل هذا القول الذين هم القدرية المجبرة، ما قدروا الله سبحانه وتعالى حق قدره، فقالوا إن على زعمهم إن الله جبر العبد على فعل نفسه ثم يعاقبه عليه. يقول ابن القيم رحمه الله أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه لكان هذا نقصا وقدحا فيه، فكيف يجعلون مثل ذلك أو أشد من ذلك صفة لله؟ وهؤلاء شر، قولهم شر من القدرية النفات الذين قال عنهم السلف إنهم مجوس هذه الأمة. وكلا القولين شر، وكلا أهل هذين القولين ما قدروا الله سبحانه وتعالى الرب العظيم حق قدره جل في علاه، والحق وسط بين هاتين الضلالتين، كما قال الله سبحانه لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على المجبرة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رد على النفاة القدرية النفاة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصنه عن بئر ولا حش ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله في كل مكان، وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه، يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه وتنزل من عنده، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، فصانه عن استوائه على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. هنا يبين أن القائلين تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، إن الله في كل مكان، إن الله في كل مكان، أن هؤلاء أيضا ما قدر الله سبحانه وتعالى حق قدره جل في علاه، جعلوه في كل مكان، لم يصنوه عن الأماكن النتنة والأماكن القدرة والأماكن القبيحة، ما صانوه عن ذلك، صانوه عن استوائه على العرش الذي أثبته لنفسه وجحدوا ذلك، ولم يصونوه عن الأماكن القبيحة الأماكن السيئة، لأنهم إذا قالوا الله في كل مكان يشمل السيئة وغير السيئة، فما صانوه ولا نزهوا ربهم وما قدروا ربهم سبحانه وتعالى حق قدره جل في علاه. ولهذا من لا يثبت علو الله العلو اللائق بجلال الله وكماله وعظمته ما قدر الرب العظيم حق قدره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وما قدره حق قدره من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وغضبه ومقته، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئه وإتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروه حق قدره. نعم. أيضا هؤلاء الذين نفوا صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية مثل الاستواء والمجيء والرضا والغضب والرأفة والرحمة وغير ذلك من صفاته الفعلية الاختيارية، من جحدها أو جحد شيئا منها ونفاها فإنه ما قدر الله سبحانه وتعالى العظيم حق قدره. نعم. قال: وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود. وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز، ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا، وينسخ شرائع أنبيائه ورسله ويستبيح دماء أتباعهم وأموالهم وحريمهم، ويقول الله أباح لي ذلك، والرب تعالى يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالف ويقيم الأدلة ويقيم الأدلة على صدقه، ولا يعاديه أحد إلا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره، ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء. ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. هنا يعني يذكر رحمه الله قولين متشابهين متماثلين كلاهما صادر ممن لم يقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره. القول الأول يتعلق بالروافض حيث يقول رحمه الله: وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، أي وأعداء أهل بيته وأعلى ذكرهم. من هم هؤلاء الأعداء؟ نعم، من هم؟ الصحابة، وعلى رأس هؤلاء أبو بكر وعمر بزعم أولئك. لم يقدر الله حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسول الله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما ثقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في جناب الربوبية تعالى الله عن قول الرافضة علوا كبيرا. يقول قول هؤلاء مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه، هذا قولهم في نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب على الله بزعمهم، قال الله وأمر الله ونهى الله وهو لم يوحى إليه بشيء بزعم هؤلاء، وينسخ شرائع الأنبياء قبله ويستبيح دماء أتباعهم ويقول الله أباح لي ذلك، وهو مع هذا الرب يظهره ويؤيده ويعليه ويعزه ولا يعاديه أحد إلا أذله الله ودينه لا يزال في ظهور. هل يقول هذا من قدر الله حق قدره؟ وقد قال الله عز وجل أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقال تعالى ولتقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيقول هذا القول الأول مشتق من الثاني، بينهما شبه واضح. نعم. قال فوازن بين قول هؤلاء وبين قول إخوانهم من الرافضة، تجد القولين رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأس رضيعي لبان ثدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. عوضوا لا نتفرق يعني قولهم قول الفريقين الشأن فيه كما قال الشاعر رضيعي لبان أم تقاسما يعني حلفا وهما رضيع لبان واحد ألا يتفرق أبدا، فهؤلاء هذا شأنهم وهما رضيع لبان واحد وهو لبان الهوى والضلال والباطل. نعم. قال رحمه الله وكذلك لم يقدمه حق قدره من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصه طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم، وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المح جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمته وعدله، وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى. لا قبل في آيات قبلها موجودة عندكم ها؟ والنسخة الثانية نسخة بكر أبو زيد غير موجودة، نسخة ثانية موجودة ها؟ نسخة بكر أبو زيد غير موجودة مين. نسخة ثانية موجودة. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام، ثم ذكرت الأدلة. نعم تقرأ. نعم. وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام، قال تعالى